بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، ثم تتابع إنزاله عليه حتى تكامل بخلال 23 سنة. القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما مرتلا، بمعنى أنه متتابع، رتلناه ترتيلا في نزوله، فهو مرتل في نزوله كما أنه يرتل في تلاوته. والترتل معناه، والترتيل معناه الترسل شيئا فشيئا. القرآن لم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، بل نزل بالتدريج شيئا فشيئا. وقيل أنزل فيه القرآن جملة إلى السماء الدنيا، بيت المعمور في السماء الدنيا، ثم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقا. الحاصل أن القرآن لم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، لأن هذا فيه مشقة على الناس، ولكنه نزل مرتلا، يعني شيئا فشيئا خلال 23 سنة، ثم تكامل نزوله في ختام حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت تلاوة القرآن في هذا الشهر لها خاصية. القرآن يتلى في كل وقت، ولكنه في هذا الشهر تتأكد تلاوته وتكراره بالتلاوة لفضل الزمان وشرف الزمان، فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر خاصة، ويقرأه ويتلوه في غيره من الشهور، لكن يتلوه أكثر في هذا الشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على تلاوة القرآن في هذا الشهر، وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة في هذا الشهر يدارسه القرآن. وتلاوة القرآن في هذا الشهر وتكراره أفضل من غيره، لأن الله أنزله فيه. ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر. وكان السلف الصالح إذا دخل رمضان أحضروا المصاحف وأقبلوا على تلاوة القرآن في المساجد، وتركوا حلق الذكر وتدريس العلم وأقبلوا على القرآن يتلونه ويتدبرونه ويعملون به. هذا شأن المسلم مع القرآن دائما وأبدا، لأنه كلام رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. المسلم لا يترك تلاوة القرآن ولو بالتهجي، ولو كان لا يجيد القراءة ويتتعتع فيها، فلا يترك تلاوة القرآن في كل عمره، ولكن في هذا الشهر خاصة، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تلاوة القرآن تضاعف في هذا الشهر أكثر من غيرها، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ولأنه شهر فضله الله على غيره من الشهور. فيحتسب المسلم يقبل على تلاوة القرآن، سواء يقرأه عن ظهر قلب أو يقرأه من المصحف على حسب استطاعته. وله هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بتلاوة القرآن مجرد المرور على الحروف والسور، لكن المراد تدبر، تلاوة مع التدبر بحسب استطاعة الإنسان وفهمه. تدبر القرآن، إذا مر بآيات الوعيد استعيذ بالله عز وجل، وإذا مر بآيات الرحمة يسأل الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويتأمل معاني القرآن بحسب استطاعته، حسب فهمه. هذا شأن المسلم مع القرآن في شهر رمضان المبارك. من كان لا يستطيع قراءة القرآن كله، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، فإنه يقرأ ما يستطيع منه، يقرأ ما يستطيع قراءته منه ويردد ذلك ليحصل على هذا الأجر العظيم. المهم أن الإنسان يشغل نفسه بتلاوة القرآن كله أو ما تيسر منه ويردد ذلك ليحصل على هذا الأجر العظيم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. كم حروف القرآن؟ كثيرة، كل حرف منها بحسنة، الحسنة بعشر أمثالها، أجور عظيمة، خير كثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بتلاوة القرآن، بالتدبر واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يفيض علينا وعليكم من بركات هذا الشهر العظيم، شهر الصيام، شهر القيام، شهر تلاوة القرآن، شهر عظمه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه كتابه وفرض على المسلمين صيامه، وسن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قيامه، فهو شهر كله خير، ليله ونهاره وساعاته وأوقاته. ولكن بعض الناس أو كثير من الناس يعتبر هذا الشهر شهر النوم والكسل، يكون أغلب وقته نائما في النهار، يسهر الليل لا على صلاة وتلاوة وإنما على قيل وقال وذهاب هنا وهناك، فيخسر هذا الفضل العظيم، يدخل عليه الشهر وينتهي ولا يستفيد منه شيئا، بل ربما يتحمل الآثام في هذا الشهر. يعدون البرامج المغفلة والهابطة شهر رمضان، لا يحترمونه ولا يكرمونه، بل يجعلونه شهر لهو ولعب، سخرية، سهر بالليل ونوم بالنهار. هذه خسارة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفوت أوقات الفضائل ليس له نصيب منها إلا أنه يتحمل الأوزار، لأنه لا يحترم الشهر ولا يقدره، وإنما تزيد غفلته ولهوه ولعبه في هذا الشهر. هذه خسارة عظيمة. الواجب علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا، وماذا عملنا في هذا الشهر؟ نخلص النية لله عز وجل، ننتهز الفرصة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى. قد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال آمين آمين آمين، ثم قال لأصحابه: أتدرون لماذا اعترضني جبريل عليه السلام؟ فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له ومات ودخل النار، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما ألم يدخلاه الجنة؟ قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار؟ قل آمين. فقلت آمين. هذه فرص تمر على الإنسان وهو غافل لا يدري عنها، يخسرها ويخسر ما فيها من الفضل. الناس مع الدنيا لو ذكر أن هناك سوقاً فيه مرابح، فيه تجارة تعرض، تبادروا إليه، ولكن مرابح الشهر وما فيه من الخير يهملونه. هذه خسارة عظيمة. قد يكون بعضهم ينام النهار، يسهر الليل وينام النهار، ولا يصلي الفروض في أوقاتها ولا مع الجماعة. هذه خسارة عظيمة وضياع وهلاك. واجب على المسلم أن يخاف ربه وأن يغتنم هذه الأوقات قبل فواتها، ويجتهد في ذلك، ويترك عنه الكسل، ويترك عنه النظر في ما يعرض بالشاشات من البرامج الهابطة والمشغلة والمؤثمة، يتركها ولا ينظر فيها، إنما ينظر في كتاب الله، ويشغل وقته بطاعة الله. وما هي إلا أيام يسيرة ثم تنتهي، لكن ماذا حصلت عليه فيها من الخير أو من الإثم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، هل من هدي السلف في رمضان المداومة على قراءة القرآن أو الإكثار من قراءته مع الاعتناء بالحديث وغيره من كتب العلم؟ العناية بكتب الحديث وغيره من كتب العلم في غير رمضان لها وقت آخر. السلف كانوا إذا دخل رمضان تركوا مجالس الذكر وحلق العلم وأقبلوا على تلاوة القرآن، أحضروا المصاحف، جلسوا في المساجد يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. وطلب العلم وحلق الذكر لها وقت آخر. نعم. يقول الشيخ: يقول السائل: هل قراءة ورد ثابت من القرآن تغني عن المراجعة؟ نعم. هل قراءة ورد ثابت من القرآن تغني من المراجعة أو عن المراجعة؟ القرآن، تلاوة القرآن في هذا الشهر لها فضل عظيم، فلا ينشغل عنها بغيرها. والورد الثابت على حاله، يضيف إليه تلاوة القرآن، ما كل وقته ورد، الورد في وقته فقط، والوقت واسع ولله الحمد، يتسع للورد ويتسع لتلاوة القرآن والأعمال الصالحة. نعم. يقول السائل: ما هو هدي السلف في ختم القرآن في رمضان؟ نعم، أنهم كانوا يقرؤونه كلهم بحسب استطاعته. الذي يقرأ القرآن كله هذا فضل عظيم، والذي يقرأ بعضه ويكرره ويردده هذا فضل عظيم. القرآن كله خير، إن قرأته كله أو قرأت بعضه كله خير ولله الحمد. نعم. يقول السائل: في دعاء ختم القرآن أنه بدعة، وهذا لأن الصحابة لم يقوموا به في داخل الصلاة وإنما خارج الصلاة، فما حكم هذا القول؟ هذا ليس بدعة، الكلام هذا هو البدعة. ختم الدعاء عند ختم القرآن سنة، كان السلف الصالح يعملونه في الصلاة كما ذكر صاحب المغني عن الإمام أحمد أنه كان يحضر دعاء ختم القرآن مع الإمام، لأن هذا سنة. ويقول أدركت عليه أهل الحجاز، أدركت عليه من أدرك رحمه الله، فهو سنة والدعاء مشروع. كيف يكون بدعة؟ هذا الدعاء مشروع، وبمناسبة ختم القرآن يرجى القبول عند ختم القرآن. وكان الصحابة يجتمعون عند القارئ إذا أراد أن يدعو بعد ختم القرآن ويؤمنون على دعائه. نعم. يقول السائل: هل يجزئ سماع القرآن عن تلاوته لمن لا يجيد التلاوة والكتابة؟ هل يجزئ سماع القرآن عن تلاوته لمن لا يجيد القراءة والكتابة؟ لا، ما يكفي. يقرأ القرآن بحسب استطاعته ولو بالتهجي، ويستمع إلى القارئ، يجمع بين الأمرين القراءة والاستماع، لا يقتصر على الاستماع فقط. نعم. يقول السائل: هل العبادات في شهر رمضان تضاعف مرتين؟ العبادات في شهر رمضان أفضل من غيره، والتحديد هذا يحتاج إلى دليل لا يعلمه إلا الله، لكن العمل في رمضان أفضل من العمل في غيره. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أصيب بمرض وفقد الوعي على إثر ذلك فلا يعي بأحد. رجل أصيب بمرض وفقد الوعي فلا يعلم بأحد لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك عاد الوعي إليه بفضل الله، فما الأحكام الشرعية في الصيام والصلاة؟ الصلاة ليس عليه صلاة 3 أشهر في غفلة، في إغماء، ولا ليس عنده عقل في 3 أشهر، ليس عليه صلاة. أما الصيام فإنه يقضي إذا كان في فترة ما أصابه، مر عليه شهر رمضان، فإنه يقضيه إذا عافاه الله. أما الصلاة فلا يقضيها، لأن الصلاة تتكرر باليوم والليلة 5 مرات، وأما رمضان فلا يتكرر، السنة شهر واحد يقضي. نعم. يقول السائل: هل التوبة النصوح تجب ما قبلها من غيبة ونميمة وسرقة؟ التوبة مطلوبة، ولكن إذا كان الخطأ يتعلق بالناس، أخطأ عليهم، اغتابهم أو أساء إليهم، فلا تكفي التوبة، لا بد أن يسمحوا له، لا بد أن يسمحوا له عما أخطأ في حقهم، لأن هذه حقوق الناس، لا تكفي التوبة فيها. من التوبة أن يرد إلى الناس حقوقهم ومظالمهم، ولو كانت كلاما في أعراضهم، يطلب منهم المسامحة والعفو. نعم. يقول السائل: يوجد وكيل ورثة يرفض تأجير عقار لهم أكثر من 15 سنة لأنه لم يأتي بالمبلغ المطلوب، فهل هو على حق بعدم تأجير العقار؟ وما نصيحتكم في مثل هذا؟ هذا ملكه، يتصرف فيه ما يشاء، إن شاء أجره وإن شاء تركه، هذا راجع إليه. نعم. هل يجوز للوالد أن يأخذ من مالي يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يأخذ من مالي ويعطيه لإخواني بدون رضاي؟ نعم، الوالد يقول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، سواء أنفقه على نفسه أو أنفقه على إخوانه المحتاجين. للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا أنه لا يضره، وإنما يأخذ ما زاد عن حاجته. نعم. يقول السائل: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل صلاة الفجر بسورتي الزلزلة والكافرون؟ المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في ركعتي الفجر إما الكافرون وسورة الإخلاص وإما آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية، لأن الآية الأولى في توحيد الربوبية: قولوا آمنا بالله، توحيد الربوبية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا في توحيد الألوهية. وفي سورة الكافرون في توحيد الألوهية، سورة الإخلاص في توحيد الربوبية. هذه الحكمة من تخصيص هاتين الآيتين أو السورتين في ركعتي الفجر، لأنهما يشتملان على نوعي التوحيد. نعم. يقول السائل: امرأة مسنة ومريضة وما صامت مدة 3 سنوات وما أطعمت عن كل يوم مسكينة جهلا منها، فماذا عليها؟ إن كانت تقدر على القضاء تقضي، وإن كانت لا تقدر على القضاء تطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم 1.5 كيلو من الطعام. نعم. يقول السائل: ما هي الطريقة الشرعية لفك السحر المأكول؟ نعم. ما هي الطريقة الشرعية لفك السحر المأكول؟ الطريقة الشرعية الرقية بكتاب الله عز وجل، يرقي نفسه أو يرقيه أحد من أهل العلم. الرقية الشرعية التي يعالج بها السحر، كذلك هناك أدوية يعرفها المختصون استعملها، الأدوية المباحة، الأدوية المباحة استعملها لفك السحر التي يعرفها المختصون الثقات أصحاب العقيدة الصحيحة. نعم. يقول السائل: ما حكم طبخ عشاء وجمع الأولاد عليه وقول هذا عشاء الوالد الميت؟ هل يجوز وهل يصل الثواب له؟ إذا كانوا محتاجين نعم، هم أولى من غيرهم، الأقارب أولى من غيرهم. أما إذا كانوا غير محتاجين فيطعم الطعام للمحتاجين من غيرهم. نعم. يقول السائل: هل من كلمة فيما يحدث من تفجير في بعض البلاد في الكويت وفي غيرها من أعمال الخوارج؟ نعم، تذكير بأن المسلمين يتوبون إلى الله عز وجل، يرجعون إلى ربهم، ما أصابهم شيء إلا بذنوبهم، عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا ما عندهم من الخلل فيتوب الله عليهم. وأيضا الدعاء، يكثرون من الدعاء. وأيضا لا بد من إعداد القوة التي تدفع عنهم هذا الشر، والتنبه والاحتياط والحذر. نعم. يقول السائل: إذا كان الإمام لا يترك وقتا بعد الفاتحة لقراءتها، فما كيفية موافقته أثناء قراءتها؟ قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا جهر الإمام بالقراءة فأنصت واستمع للقراءة. وأما إذا كان لا يجهر أو يعطي فرصة للمأموم ليقرأ الفاتحة فإنه يقرأه. نعم. يقول السائل: ما حكم الأكل بعد سماع الأذان؟ الكلام على طلوع الفجر، إذا كان المؤذن يبكر بالأذان فلا بأس بالأكل إذا كان المؤذن يتقيد بالوقت والتوقيت المعتمد، فلا يجوز الأكل بعد ما يشرع المؤذن في الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم يؤذن على الصباح لأنه أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كان المؤذن يبكر بالأذان فلا بأس بالأكل والشرب بعده، فإذا كان يؤذن على التوقيت على طلوع الفجر فلا يجوز الأكل والشرب بعد البداية بالأذان. نعم. يقول السائل: ذكرتم بالأمس في تحريم التأمين التعاوني، والحكومة تلزم المقيمين بهذا التأمين، وإذا لم يؤمنوا لم يعطوا رخصة إقامة، فما قولكم في هذا وهل يلزمون إذا كانوا ملزمين؟ إذا ألزموا يدفعونه ويكون ضريبة، يكون من باب الضرائب. نعم. يقول السائل: خروج المصلين قبل أن يوتر الإمام بزعمهم إتمام قيام الليل في البيوت، الأحسن أن يتابع الإمام حتى ينصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يوتر مع الإمام ولا مانع أنه يصلي بعد ذلك من الليل، لكن يكتفي بالوتر الأول مع الإمام ويصلي ما شاء من آخر الليل. نعم. يقول السائل: في بعض الأحيان وخاصة في صلاة الفجر يغلب النعاس وقد ينام الإنسان في الصلاة لمدة ثواني وخاصة في التشهد الأخير، فما حكم ذلك؟ إذا غلبه النوم والنعاس فلا بأس بذلك، لأن هذا بغير اختياره، إذا نام في الصلاة فلا حرج عليه لأن ذلك بغير اختياره. نعم. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ عند آيات الوعيد ويسأل الله عند آيات الوعد في غير الصلاة؟ نعم، كان يستعيذ عند آيات الوعيد ويسأل عند آيات الرحمة في الصلاة وفي غيرها. نعم. تقول السائلة: إذا لبس بناتي البنطال وعباية الكتف ويعلم الله أني غير موافقة ولا أشتريها لهم، هل علي إثم؟ نعم، لابد من منعهن من ذلك، لابد من منعهن من ذلك، إن كنت تستطيعين المنع فامنعيهن، وإلا فوليهن من الرجال، وليهن من الرجال يمنعهن من ذلك، ولا تترك الفتاة، تترك الفتاة لرغبتها، بل تؤدب وتلزم بالحجاب الساتر، تربى على العفة والخير. نعم. يقول السائل: ما نصيحتكم للتعامل مع الأخبار في مثل هذا الزمن، حيث أن كل شيء يصدق في الأخبار؟ الأخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو تشويش، فلا يصدق الأخبار كلها، وكونه لا يستمع إلى هذه القنوات وهذه أحسن له من يبتعد عنها، يبتعد عنها ولا يستمع إليها ولا ينظر إليها، ليبقى خالي الذهن منها، لأنها تشغله وفيها كذب وفيها إشاعات وفيها إرجاف، يتركها ويبتعد عنها. نعم. يقول السائل: هل يصح الاعتمار عن والدي ووالدتي، علما أن والدتي حية ولكن لا تستطيع، وأبي قد توفاه الله؟ الميت نعم يعتمر عنه، أما الحي فلا يعتمر عنه إلا إن كان عاجزاً، إن كان عاجزاً لا يستطيع العمرة بنفسه يعتمر عنه، ما إن كان يستطيع العمرة يعتمر هو عن نفسه. نعم. يقول السائل: ما حكم إلصاق القدم بالقدم في الصف مع أنه يكون ملهي عن الخشوع في الصلاة في بعض الأحيان؟ إذا كان يؤذي المصلين بكونه يضايقهم بإلصاق قدمه بأقدامهم فلا يجوز، لكن لا يتركون خلل، يحاذون بين المناكب والأكعب ولا يتركون خروجات للشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو بعضهم من بعض، ما هو بيفحج، لا يفحج الباعد بين رجليه، لا، يدنو بعضهم من بعض بحيث لا يكون بينهم فراغ. نعم. يقول السائل: بعض المساجد يقومون بعمل مسابقات في صلاة التراويح والفائزون يحصلون على جوائز في حال الإجابة على الأسئلة، هذا شغل للناس عن الصلاة، هالجوائز وهالأشياء هذه ما تعمل وقت التراويح، يترك الناس يشتغلون بالتراويح مع الإمام حتى ينصرف، لا يشغلونها بجوائز، هذا ما كان معروف ولا، وهذا مشغلة للناس عن الصلاة. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن العلم يؤخذ عن كل أحد حتى لو كان من غير أهل السنة السلفيين؟ لا، العلم ما يؤخذ إلا عن أهل العلم الموثوقين في عقيدتهم وفي استقامتهم على السنة، ما يؤخذ العلم عن أهل الضلال والمنحرفين. نعم. يقول السائل: بعض المساجد يقوم الإمام بجمع أهل الحي للإفطار الجماعي يوم في رمضان من كل عام. لا أصل التزام هذا، التزام هذا لا أصل له، كونه يعتاد دائما كل سنة برمضان لا أصل لهذا، لكن إذا اجتمعوا وتوافقوا المسجد لا بأس بذلك من غير إلزام ومن غير التزام. نعم. يقول السائل: عرض علي عمل في مطعم يأكل فيه الرجال والنساء مختلطين، إلا أني لا أدخل إلى صالة الأكل التي فيها الاختلاط، بل يقتصر عملي في المطبخ، فهل أقبل هذا العمل أو أتركه؟ لا تقبل، هذا تعاون، ولو أنك ما دخلت عليهم هذا تعاون، إذا طبخت لهم هذا تعاون معهم. نعم. يقول الشيخ: هذا الشيخ، عندنا في ليبيا تنظيم داعش يسيطرون على المدينة وجل المساجد، هل من يرى تكفير الخوارج يجوز له الصلاة خلفهم وتصح صلاته؟ لا تصح الصلاة خلف الخوارج والمخالفين لأهل السنة، تصلي مع أهل السنة المستقيمين في المساجد التي بأيدي أهل السنة. نعم. يقول السائل: هل يعتبر لباس نصف الساق في بلدة مثل مصر لباس شهرة، علما أن أكثر القوم يعلمون أنه سنة وقل من لا يعرف؟ تلبس مثل ما يلبس أهل البلد إلا إذا كان لباسهم مخالفا للسنة فلا توافقهم عليه، أما إذا كان أهل البلد يلبسون لباس أهل السنة إلى الكعب فما فوق فلا تخالفهم، لأن هذا هو لباس الشهرة. نعم. يقول السائل: الإمام في بلدنا لا يصلي الوتر بعد صلاة التراويح، فالسؤال: ما هو الأفضل بالنسبة للمأمومين، أن يصلي الوتر في البيت أو في المسجد؟ إيش يقول؟ الإمام في بلدنا لا يصلي الوتر بعد صلاة التراويح. في صلاة التراويح. بعد صلاة التراويح. يعني ما يختم التراويح بصلاة الوتر. نعم. هذا خلاف السنة. هذا خلاف السنة. إذا لم يوتر أنت أوتر بعده في المسجد أو في البيت. نعم. يقول: جماعة المسجد قرروا أن يجعلوا حارس أمن يتناوبون في ذلك خلال صلاة التراويح، حيث أنه لا يصلي صلاة التراويح، هل فعلهم هذا صحيح؟ نعم، إذا احتاجوا إلى الحراسة فالحارس يشاركهم في الأجر، الذي يحرسهم يشاركهم في الأجر، وإذا لم يحتاجوا فلا داعي إلى هذا. نعم. يقول السائل: أنا أقرأ القرآن ولا أقدر على حفظه، أكرر القراءة ولا أحفظه، فما توجيهكم؟ هو بلازم الحفظ، إن استطعت أن تحفظ الحمد لله، وإلا فاقرأ من المصحف. نعم. يقول السائل: ما حكم تحريك الإصبع بين السجدتين؟ لا أصل له، هذا إنما هو في التشهد، تحريك الإصبع عند لفظ الجلالة يشهد أن لا إله إلا الله، حرك الأصبع ترفع إشارة إلى التوحيد، هذا موضع رفع الأصبع. وأما بين السجدتين فلا أصل له. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.